مع زوجها في نهار رمضان. أيوة. وعيشها ما في متمكن على إن هي خدامة بيت الناس. هل تقدر أن تغير أن تختار إلى تطعيم الطعام للمساكين ولا لازم تصوم صوم رمضان؟ كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة. أولا عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. وبناء على ذلك لا يجوز الانتقال إلى درجة من درجات الكفارة إلى الدرجة الأدنى منها أو التي بعدها إلا إذا عجز إلا بعذر. فليست درجات الكفارة على التخيير، وإنما من لم يستطع فعل هذا، من لم يستطع فعل الذي بعده. فلا يجوز أن يختار، وإنما عليه أن يلتزم بدرجات الكفارة.